تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع بما كالمطلق، ثم بعكسه لدى البعض انطقي. هذه المسألة الثانية وهي تأخير البيان لوقت الحاجة، بمعنى أن نؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فنزل عليهم مثلا فرض الصلوات، متى نزل؟ في ليلة المعراج بالليل يعني، فأوجب عليهم 5 صلوات، وتبدأ بصلاة الظهر، فيؤخر لهم بيان كيفية الصلاة إلى ما قبل وقت الظهر، لكن لا يأتي وقت الظهر إلا وهم قد عرفوا كيف يصلون. هل يجوز هذا؟ قال الناظم: تأخيره للاحتياج واقع، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه هذا واقع وجائز. لماذا؟ لأنه لا ضرر فيه، فالمكلف أصلا لا يحتاج إلى البيان إلا في وقت إيش؟ العمل، فلا حرج هنا أن تؤخر له البيان. وهذا في يعني حتى في سلوك الناس عادة، الأب أحيانا يأمر ابنه اذهب وافعل كذا، افعل كذا، لكن سأله يعني ما المقصود من هذا؟ لماذا أفعل كذا؟ يقول له افعل هذا وبعدين أخبرك، فيؤخر له. لا حرج في هذا التأخير لأنه لا يؤثر في إيقاع الفعل. كذلك هنا لا بأس أن يتأخر الخطاب أو البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه، كما قال القرآن: ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني أخبره أن البيان سيأتي متأخرا، ثم، لأن ثم تدل على تراخي في لغة العرب، ثم إن علينا بيانه. وهكذا الصلوات فرضت 5 في السماء، ولكن ما بين كيفيتها إلا في اليوم الثاني عندما نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له الصلوات، فالبيان تأخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه وهو العمل. وبعضنا هو لذاك مانع، يعني بعض المالكيين منع تأخير البيان عن وقت الخطاب. لماذا؟ قالوا: لأنه يوهم المكلف، يعني يقال المكلف أقم الصلاة، طيب كيف أقم الصلاة؟ يرون أنه لا فائدة في الخطاب في هذا الوقت، وربما يكون له ظاهر يفهم على غير المراد، فلهذا قالوا: نمنع احنا تأخير البيان عن وقت الخطاب. وقيل بالمنع بما كالمطلقي، هذا قول ثالث في المسألة، وهو التفريق بين النص الذي له ظاهر يفهم منه معنى، وبين النص المجمل الذي ليس له ظاهر يفهم منه. فقال: أما المجمل ما عندي فيه مشكلة، يمكن أن يتأخر لأنه لا مفسدة فيه، ولكن النص الظاهر الذي له مدلول هذا أمنع تأخير البيان فيه. لماذا؟ قال: لأنه يوهم المكلف خلاف المراد، يأتيه مثلا: والمطلقات يتربصن عاما، فيقول المكلف هنا سيفهم الحكم عاما ويعتقده عاما، وهو ليس بعام في الحقيقة، فيوهم المكلف خلاف المقصود وخلاف المراد، فأنا أمنع هذا. أما إذا كان مثل قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال هذا مجمل لا أمنعه، ما في مشكلة لأنه ما في مفسدة تترتب على هذا، لأنه أصل النص هذا مجمل، كأنه قال إلا بعض الأشياء التي ستستثنى في المستقبل. ثم بعكسه لدى البعض انتقي، هذا قول الرابع في المسألة. قالوا نفرق بين ما له ظاهر وما ليس له ظاهر يفهم وهو المجمل، لكن خالفوا هؤلاء قالوا أما ما له ظاهر ما في حرج عنده، أما المجمل هو الذي لا يجوز تأخيره. ليش يا جماعة؟ قالوا لأنه هذاك على الأقل يعني المخاطب استفاد فائدة، يعني فهم شيئا، يعني وإن كان هو خلاف العموم. ولكن الثاني هذا ما فهم شيئا، إذا خوطب بشيء مجمل يقول لا فائدة في الخطاب هنا، لأن كل شيء يحتمل أن يدخل فيها. هذه الأقوال الأربع في المسألة، والجمهور على أنه يجوز تأخيره لوقت الحاجة عن وقت الخطاب، ولا مفسدة في هذا القول.